ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب قال يا قوم أرأيتم

صدق الله العظيم.